بنعين عليكم بنعين عليكم. بخاف منكم بخاف منكم. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبحون به ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من فاعترفنا بذنوبنا أحسنتن سين وأحييتن سين فاعترفنا بذنوبنا فلا إلى خروج من سبيل. ذلكم بأن إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم فالحكم لله كره الكافرون. لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لينذر يوم يوم هم باردون لا يخفي على الله منهم شيء قل لمن الملك لله لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لمن الملك اليوم you

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.